والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفي موضوع أشراط الساعة ثالثا يأجوج ومأجوج. قول المؤلف رحمه الله تعالى ثالثا يأجوج ومأجوج، هذه من علامات الساعة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتردد ولا يشكك، بل يؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء ذكرها في القرآن. فأشراط الساعة منها خروج الدجال، ومنها نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ومنها مجيء وخروج يأجوج ومأجوج. نعم. يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج، وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلهبها. يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان يعني العصر، أو هما عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب، مأج اضطرب، أو من أجيج النار وتلهبها. فهم يصح عليهم الاشتقاق الأول والثاني، يصح أنهم من الاضطراب، فهم مضطربون ويضطربون بالناس، وهم تأجج بهم النار يوم القيامة. البعث منهم 999 من يأجوج ومأجوج وواحد من الناس، فهم من بني آدم كما سيأتي. وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. موجودتان يعني هم الآن موجودون، لكن بيننا وبينهم ردم وسد. إذا أذن الله جل وعلا بخروجهم انفتح هذا، وقد انفتح أوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الآن إن شاء الله. قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ذا القرنين أطلعه الله وقواه على كثير من الأمور، فلما جاء إلى هؤلاء القوم فرحوا به وقالوا له: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فنريد أن نساعدك على أن تبني بيننا وبينهم سدا لا يستطيعون أن يصلوا إلينا، فالتزم لهم بذلك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. أخرجاه في الصحيحين. أبشروا، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النار موعودة بملئها، والمسلم يتخوف أن يكون من هؤلاء. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته لأن الله جل وعلا يقول لآدم عليه السلام: ابعث من ذريتك، لان هؤلاء من ذريه ادم، ابعث من ذريتك بعثا معهم من يأجوج ومأجوج الف واحد من الناس الاخرين، فهم يكفون باذن الله لملء النار لانهم كفر كما سياتي. وخروجهم الذي يكون من اشراق الساعه لم يات بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خروجهم ما خرجوا الى الان، لكن الشد الذي بيننا وبينهم من بوادر خروجهم، وقد انفتح منه كما سياتي، وقد رمى بين الابهام والوسطى حلقه صغيره. وقد ثبت في الصحيحين وخروجهم الذي يكون من اشراف الساعه لم يات بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، الإبهام والتي تليها الشبابة، حلق حلقة صغيرة. قال: فتح من رجم يأجوج ومأجوج بغير هذا، ما يستطيعون معه الخروج حتى يأذن الله جل وعلا ويتسع هذا الفتح فيخرجون إلى الناس. نعم. وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذا الدليل على خروجهم ومجيئهم من الكتاب العزيز. يقول تعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، يعني انهم ياتون من كل فج ومن كل جهه حتى يملأوا الارض. نعم. وهم من كل حرب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انها لن تقوم الساعه حتى تروا قبلها عشر ايات. هذه هي الايات الكبار، الايات التي بعدها تكون الساعه مباشره، والا فعلامات الساعه كثيره. من علامات الساعه بعثه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن علامات الساعه ان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا موجود. ان تلد الامه ربتها، وهذا موجود. لكن العلامات الكبار العشر هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بين يدي الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطلب الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. تسوقهم من اليمن. وهذه العشر الآيات آيات الكبار، إذا وجدت تتتابع واحدة والأخرى، ثم يكون الساعة بعدها بإذن الله. وقصتهم في حديث النواس بن سمعان، وقصتهم في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. وهؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوج، أذن الله بخروجهم، ويقول الله جل وعلا لعيسى: لا تستطيع أنت ولا من معك تقاتلهم بكثرتهم، ولكن أحرز عبادي، أحرز من معك بالطور. يدهم إلى جبل الطور يتحصنون فيه. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون من كل صوب ومن كل جهة. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ما، ثم يسير من شرتهم وعظم جيشهم وأنهم ما بعثهم عظيمة سبحان الله العظيم. فأولهم يصل إلى بحيرة طبرية ويشربونها البحر، يشربون البحيرة كاملة، ثم يأتي آخرهم ويتلمس يتحسس يبحث عن الماء ويقول قد كان في هذه الماء، وما الآن شرب من قبل جماعتهم لكثرتهم. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء. ذلك أن أهل الأرض يبعدون عن طريقه وكأن الأرض ما فيها أحد، يقولون قتلنا أهل الأرض بقي علينا أهل السماء، من نضرب أهل السماء، فيسيبون سلاحهم نحو السماء فترجع سهامهم بإذن الله فتنة حمراء من الدم كان بها دم، فيقول خلاص قتلنا أهل السماء، قتلنا أهل السماء كما قتلنا أهل الأرض، يفتنهم الله بذلك جل وعلا. نعم. هذه من الفتن التي تكون في آخر الزمان. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. يعني كأنهم يقولون أول الأمر في حالة جوع وشدة رأس الثور يساوي عندهم الشيء العظيم، له قيمة عظيمة يساوي 100 دينار، مع أنه لا قيمة له في القلب من قبل، فيكونون في حاجة وشدة وحصار من قبل يأجوج وماجوج، ثم يستغيث نبي الله عيسى عليه السلام ومعه إلى الله جل وعلا فيريحهم منه. نعم. من يأجوج وماجوج. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النغث في رقابهم. النغث دود صغير من اللي يكون في خياشيم البقر ونحوها، يرسله الله جل وعليهم فيقتلهم عن آخرهم قتلة رجل واحد، يقضون في ساعة واحدة كلهم يتساقطون. فيرسل الله عليهم النغث في رقابهم فيصبحون فرسا، فرسا كموت رجل واحد ميتون، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، وبما كانوا على الطور فوق مرتفعين مبعدين عن طريق يأجوج ومأجوج. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم رائحتهم الخبيثة وزهمهم ودكهم وأجسامهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت، كأعناق العبل، طيرا كبيرة تلقطهم واحدا واحدا وترميهم حيث شاء الله، وإلا ما يستطيع الإنسان يعيش في الأرض وهم فيها لأن رائحة الأرض خبثت. فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، رواه مسلم. ثم إن الله جل وعلا يرسل المطر على هذه الأرض فيرسلها حتى تكون كالمرآة. وهذا مما يجب علينا الإيمان به وإن لم تدركه عقولنا وتستكمله، وقد جاء في صحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فما في صحيح مسلم أحب أن أقرأ عليكم شيئا منه. تقول زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم استنقض من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة، يعني حلق الأصبع، حلق الأصبع مع الأصبع، يقول فتح من ردم يأجوج ومأجوج. وله روايات متعددة في صحيح مسلم رحمه الله. وعن حذيفة بن عسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، يعني تسوقهم. وهذا حديث النواس بن سمعان الذي يحير اليه في كثير من الامور. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات وقت، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفه النخل، فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا فقال ما شانكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخصبت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل واحد حاج عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، ومن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما نبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم بقدرة الله سبحانه وتعالى. اليوم الأول كسنة 12 شهر، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، واليوم الرابع وما بعده إلى تمام 40 يوما كسائر الأيام. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا تقدروا له قدرة، يعني أدوا الصلوات على حسب التواقيت التي تؤدونها قبل. انظروا صلاة الفجر صليتم، مضى كم ساعة بين الفجر والظهر؟ صلوا صلاة الظهر. مضى كم ساعة بين صلاة الظهر والعصر؟ صلوا صلاة العصر وإن كان الوقت هو. مضى كم ساعة بين العصر والمغرب؟ صلوا صلاة المغرب. مضى كم ساعة بين المغرب والعشاء؟ كذلك. ثم ينتقل لليوم الثاني. انظروا بين العشاء والفجر وقدروه وصلوا صلاة الفجر من اليوم الثاني وهكذا. قال اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ يعني يستطيع أن يمر على الأرض كلها؟ قال كالغيث استدبرته الريح. يعني مثل الغيث من السحاب إذا تقفته الريح فإنه يسير بسرعة فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبعه ذروعا وأمده خواصر. يعني شبعة وفيها اللبن والحليب متوفر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرفوا عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيئا من أموالهم ويمر بالخربة فيقول له أخرجي كنوزتي فتتبعه كنوزها كأياسيب النحل. تتبعه الكنوز بالخربات مثل النحل وتتابع. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزئين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويهلل ويتهلل وجهه بقدرة الله جل وعلا يجري على يده شيء من الفتن العظيمة. يتهلل وجهه ويضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه خطر وإذا رفعه تحذر منه كجمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لب فيقتله. ثم يأتي عيسى مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم للجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. لا يستطيع أحد أن يقاتلهم. لا جهزوا أنفسكم لقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور. يعني انقل العباد الذين معك عباد الله الصالحين انقلهم إلى جبل الطور يعصمهم الله جل وعلا به. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغم نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاه زهمهم ونتنهم. فيرغم نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتبرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا يحدث منه شيء، ينزل يمر على الأرض كلها المسقف وغير المسقف، ما يكن منه شيء بإذن الله، فيغسل الأرض حتى يدركها كالزلفة، ثم يقال للأرض زلفة المرآة والخمسة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، يستظلون بقحفها أسفلها الذي فيه القمم، يستظل فيه العصابة يعني تكون منزلة الخيمة كأنها خيمة كبيرة، يبارك الله في الرسل الذي هو اللبن حتى أن النقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، تكفي مجموعة أمم، والنقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، والنقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس، وبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. شرار الخلق هم من تقوم عليهم الساعة، شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد كما تقدم لنا في كتاب التوحيد. فعلينا الإيمان بما سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أحاطت به عقولنا أو لا، ولا يجوز لنا التشكك في شيء ما دام أنه وارد في الصحيحين، أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري ومسلم، وكلها واردة في الصحيحين هذه الأحاديث، والتفاصيل الجزئية أنها كذا أو كذا لا يجب علينا الإيمان بها إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فلا نتردد في هذا ولا نشك فيه. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصادق، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.